الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم اللهم صل على محمد وازواجه وذريته وال بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأذبنا مع بسمة القصص في قول الله عز وجل إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، وفي قوله شيعا جعل أهلها شيعا على ضوء ما ذكر في أسباب النزول أن بني إسرائيل كانوا يتلون رسول صحف إبراهيم التي بقيت أيديهم، وكان الجملة إذا كان في أيديهم صحف إبراهيم أن إبراهيم بشر فيها بأن سيكون ملك شديد فرعون من فرعين مصر شديد على بني إسرائيل، وأن هذا فرعون سوف يخرج غلام من بني إسرائيل فيهدم ملكه. يتلاشى ملك فرعون هذا الزمان على يد غلام من بني إسرائيل. ذكرنا أن فرعون ده لقب الذي يتولى على مصر كان يسمونه فرعون، واللي يتولى على الحبشة كانوا يسمونه النجاشي، ده مش اسمه الحقيقي ده لقبه. كلمة دلوقتي عامل مثل الرئيس والأمير والسلطان، هذه كانت لقبه. واستفدنا من هذا الموضوع من فضل احنا قلنا بصورة القصص دي بصورة التمكين الفردي والجماعي ولازم نقف معاها وخطط طويلة مع كل كلمة. فوضح حاجة. وإذا تفهمنا كلمة ربنا عز وجل وحذرنا من السنة اللي هي الواقعة، اللي كان التوهم ولا اللي كان العلم وعلم صحيح كثيرا، اللي كان التوهم المهزلة التي تحدث للمسلمين في كل حادثة وفي كل محنة من امتحانات المسلمين. كل مشكلة تحصل كلمة مهزلة من القضاء العلية على الكتاب والسنة. احنا عايزين تمسك كامل، عايزين نعيش قول الجدال الكوني ان استطعت الا تحط راسك الا اذا اتى لنفعك. فعل هذا القضايا صاحب الحديث صلاح بن محمد رحمه الله لما كان على فراش الموت اشتد عليه المرض حتى الاول الارض. فقيل له بعض المحدثين جالس الارض قال يا ابا عبد الله حدثك من فلان عن فلان عن طارق بن حيتان او عن مزاد بن جبر أنه كان يقرأ الأمين يقول يكتب الملك كل شيء. الملك اللي يكتب الحساب السياد يكتب كل حاجة. فلما سمع أحمد هذا ذكرنا عن مين؟ مش عن النبي عن مطلب. طوس بن كتاب يعني ذات أمني والمجاهد بن جبر كبير. ومع ذلك فكتب أحمد. فلما كان عند موته واشتدت عليه السكرات تأول شيئا ثم ذلك. رحمه الله وبركاته. الشاهد ايه؟ شوف الراجل ده يقول له كان بيقول له يعني مش الامين عشان بيتكذب كلمه اه بيتكذب. فاحتار مجاهد بن جبر وكذب. احنا عايزين ما في عندنا زي ما يقول رد العجز الى الصدر. وعنك مقال العصري منتخبا وبالقديم تمسك قط واعتصم. وكلمه القديم دي لا نعني بها ان تتخلف عن مواكبه العصر. هم الثلاثة يقولنا كده كانوا يرتبون عصورهم في كل الحضارة، بل نحن أحق الناس بالحضارة، لكن عايزين نرجع من أي مكان نستقي أيها الإخوة، نستقي حلولا لواقعنا على مستوى الفرد والمجتمع والأمة، نستقي حلولا على أي مستقبل، لا يشك فيه أنه من الحين، فإحنا نستقي من شريعتنا الكاملة التي نحصل عليها، وأجرك يحسبونك على هذه على هذه الشريعة. فالشاهد يا حبذا لو وقفنا مع كل لفظة ومع كل موقف في هذه الصورة أيما أنها نزلت إعلاما لرسول الله بالتنفيذ عليه الصلاة والسلام. نقرأ في المرحلة المكية كما أذكر ذلك كثيرا إلا آية واحدة منها فقط. وتحدثنا إني جعل أهلها شيعا كل أن شيعة الرسل هم أحبابه وأصحابه والذين يرجعون إلى عرقه. عشان كده استفدنا من كلمة الشيعة به فوائد عدة من هذه الفوائد الأخرى. وتحدثنا عن طرف كثير جدا منها في آخر لقاء. أنا قلت في آخر لقاء ده نهاية الأخوة كشركة. الأخوة شيء أعمق من هذا، أعظم من هذا، تحتاج إلى إثارة كثير. لكن أنا طرحت هارون وصية. مثلا قلت إن إحنا نبني عشان نفعل الأخوة وهو نخلي كثير طريق. ربنا يقول لك آية وحديث وراثة. مش محتاج أنت من أتبع لك 50 آية ولا 100 حديث. عشان أقرر عندك هذه القضية. ومعنى ذلك الحر يكفيه القليل وغيره لا يكفيه كثير ولا قليل. طيب بيعمل ايه قضية الأخوة؟ يصعدها. مر رجل يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم ومضى. فقال رجل من الحضور واحد واقف جنب النبي كده قال تعلم يا رسول الله والله اني لا احب غير الرسول الله عز وجل. فقال له النبي هل اعلمته؟ هل انت اعلمته؟ ده من تفعيل الاخوه. المساله يا اخوانا ان الاخوه دي فعل عظيم جدا، طاعه عظيمه جدا، لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او تطوع الاسلام الحب في الله والبغض في الله. او لانه هو ارض تطوع الاسلام ارض. إذا دي من عمر الدين. وقلنا إن الدولة التي أنشأها النبي صلى الله عليه وسلم نشأ على إيه؟ نشأ على الأخوة والمسجد. أن يطوع الأمر يكون الأمر كله لله، علاقة بين العبد وبين ربه عبودية وإيه؟ وصوبة. عبودية وأخوة. بس اللي عندنا عايزين وقامت هذه الدولة وتقرأ أنت في المشاعر المصائب التي فيك لهذه الأمة تتعجب الله. لو كانت دولة صارمة الباطنية راسخة العراسي ومثل العراسي زمان الدولة القوية جدا نشأت ازاي؟ أو استمر الدولة هم دول الدعامتين الكبار جدا اللي بنى عليهما النبي عليه الصلاة والسلام الدولة. فمن أراد التقييم هذه من أحكام القضية الأخوة والولاء والبراء لازم إذا مثلا بقول لك أخوة وبعديها على طول وجعل أهلها شيعا هنتكلم عن الولاء والبراء على طول، لأن هناك من يحب وهناك من يبغض. لازم تكون الخروج بشكل مفعل الأخوة. قال هل أعلمته؟ فقال لا يا رسول الله. قال الحق به فأعلمته. إلي وراه إلي فقل وانا نريد حبك في الله هذه الزائده ليختبئ وراءها ما يختبئ من المصالح ويختبئ وراءها ما يختبئ من الدرايه. قال احنا ابن معاذ وهو يضع اتكلمنا في اللقاء الفرد وانا اريد ان اذكر اثر اكثر من هذا. وهو يضع قانون وقانون للمحبه والاخوه. قال الحب بالله الذي لا يزيد بالبر ولا ينقص بالفتح. وعاء كويس ومقنع كويس محتل لك ومؤثر معاه في الراعي. وانت فيه ما بتحبني. انت نفذت مرة عليك مثلا او حصل فيني ولا معاك في القلم خلاص تبقى شيطان. لا والله ما فيش حب في دماغك. لان الحب مصلحة. عشان هقول الحب كل اوعى تفكر انا في دماغك انك تحبني من عدم ان بره المنافقون بيحبوا بعض. وبيستروا على بعض وبيجبروا الاجر بعض عشان تبقى عارف. يعني قال الله عز وجل ولا ينفعكم اليوم اذ ظننتم انكم ايه؟ انكم تعبدون مشتركون. والله ولا هيكفي ولا هينفع. لا ينفعكم اليوم اذ ظننتم ان كنتم لا تحبون انفسكم في النار وذلك حفر النار. ومش هينفعكم في النار المحبه مش تنفع. انما عندي المحبه بقى اللي بتنفع الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا كل من خالف رجلا احدا فخرج مع رجل او راى الله وخالف الخليل هو الذي تخلى حبه في قلبه. يريد أن يقول تسبب مشاعر الأخلاء ويواجب بعضهم لبعض العدو كل شرعاته بعضهم عند الغير ففي يوم كنا حينما يبدو حاجب النار نسأل الله عزيز إلا فمتقل نفسه فهو يوم الذين يعرف بعضهم بعضا فعلى المطلق استكسروا إلى الإخوان الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة في يوم كنا وفي حديثنا في المصاصة في الحيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي المؤمنون فيقرا اشد مجادله ربهم عز وجل من اولهم اطمنوا لوسه القيامه راحت حطت الرحم حطت العصا كل واحد دخل اللي بيتكلم في الكاميرا في مصر النار تلاقي المؤمن اول حاجه يفكر فيها ايه اللي دور على اخواته بس كانوا يحبونه في الدنيا وكانوا يحبونه ايضا في الاخير فيجادلونه وقالوا عز وجل يا رب اخواننا كانوا يصلون معنا كانوا يزكون معنا كانوا يحبون معنا يجادلون يتكلموا فيه مع ربنا سبحانه وتعالى فكل واحد يقول لكم اذهبوا الى النار فاخرجوا من كان في قلبه مثقال حبه من خردل المدينه فاقوم ايه بالنار ابعد عنك نسال الله العافيه قال عبد الله بن مسعود في قول الله عز وجل فالفحوا وهموا النار وهم فيها كالحور قال إذا وقفوا على شفين جهنم تلفحوا لفحة مش متوقع فيهم زي واحد مثلا وزع قلم كده تيجي تضربه تحت عليهم دخلة كده وترجع تاني اللفحة دي قال فتلقي كل لحم على بعضه لسه لحم هيك عظم واقف من النفحة فعقوم من تبقى كرامة الطائرين تبقى طاقة الطائعين والله مهما كان اكثر جلبه من ذلك يقول اوعى تبقى المسلم ابدا مهما كان ثم الحديث يقول لك ايه يعرفونهم باثار الجهود فسالوا النذر وسط وشهم ما يدخلوش النار وقد حرم الله على النار ان تاكل اثار الجهود ازاي ما تاكلهاش النار حتى مع معصيتهم وانهم وجد كون النار حتى مع معصيتهم وانهم قد وجد كون النار عشان كده بنقول يا حسره الذنب يصلي تطفئ نفسه ليه حتى عشان نشفع له نشفع له المؤمنون مش كده يبقى اثار الذنوب هذا يعني الحق مثلا الشرك اللي هو الاخوه الاخوه الاخوه في الله مثل في هذه القناه مهمه وهي من الدعايه التي رفع بها بنو اسرائيل فعل الاخوه مع اخوانك خلينا هذا محب وكلام قلنا في صدر المحمود كثيرا واحنا كنا بنقول الكلام ده وهذا سبب مصيبه سبب حاجه ايه يعني احزان بتتصل بيه اسال عليه حتى لو مش قادر تروح له بالمشاكل انت عارف احنا شغلنا ليه؟ شغلنا عشان ما بنعتمدش في اصول الدنيا دي والله لو نزلت من بيتك وانت تعتبر زياره لاخي لك بالله وتجد من بيتكم عارف ان الوقت كبير جدا يبارك الله عز وجل هي نص ساعه ربع ساعه تقعدوها مع بعض فيغير الله مصيره وانت الصلاه قبل ما تحكم ازاي وانا راجل برجع طول النهارده الظل وارجع اخر النهار عشان يعلم الظل الثاني زي بلال مثلا راجل عبد بيطلع من كم قريه بن خلف ويرجع لكم ثاني الرب طول النهار وفي الاخر ما تكفيش مني كان يبقى بلال مره ثانيه مثلا أبوك عليك شيئا من المكان فقلت كان هؤلاء يتحكمون مع أن لو قلت لك في اللقاء الثالث يمكن فاتنا أن خلاك جزئين سعيدا أن الأخوة من الدعائم الأصلية التي كان يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بمكة الأشلاء والدماء والنكرم وكل المسألة دي فدار الأرض كان في أواخر فيلم دليلا من العرابة الكتابي فأقول لك لما ذهب مصعب بن عمير إلى المدينة راح المدينة إلى الأخوان راح بالمحضة رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين السنة العاشرة قبل ذلك ولكن أنا سأقول لك قعد معهم ثلاث سنين تهيأ المدينة لاستقبال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام لأول وهلة يقول لأول وهلة عمل فيه بدأ النبي عليه الصلاة والسلام المدينة فبنى مسجدا وبعدين رأى بين المهاجرين والأنصار كان ده في الأيام الأولى ولا أحتاج سنة ولا سنتين في الأيام الأولى ولا أنا تفضل ضمن معايا كده؟ طيب لو مؤكد السنة الدراسية وعبد الرحمن معاوية يروح عبد الرحمن معاوية يقول له يعني سعد يقول له عندي درجتان فانظر إليهما فمن كانت أحب إليك أطلقها لك أطلقها لك فإذا طلق عدتها أن أول كذا بعض الحديث دي معلش بين قوسين هي على قدها كده عشان نبلغ القوة يقول لك كده تبقى تتراص الأولياء ليه ممكن الناس عن الناس عن بعض الأولياء مش الجبل هو ماشي للجبل جاع منك جدا ممكن أنا أسأل حد الجبل ممكن أقول له دي نقول أنا في العشرين أتوكل على القواعد الأصلية يقول لي أقول له كده ما يبقاش نفسك كده مفيش تفرقة لما قال الموالد بن مالك والله أنا كنت أصلي ربيع أنت بتعرف القرآن ولا بتعرف الكلام ده؟ ما بيعرفش بس دي تفرقة الأولياء علاقة بينه وبين ربه الثانية أحسن معنى ربه فده موقف على قده مفيش حد برضه على الخوارج وواصل الكلام ده الشاهد إيه؟ قال وعندي وهذا شطر مالي خليت المال ده طلع وسبع مليون أن نجمع يا رسول الله ثم نشف ما يخرج بيننا وبين إخواننا المهاجرين المهاجرون كانوا الجدار والأنصار كانوا ناس فلاحين طب التاجر بقى لبنته قلت له ازرع قلت له ما عرفش ومن هنا الفكره في الهجره الناس معتقد ان الهجره ان الصحابه كل اللي عنده سافر بقى عشان بالعكس وليس عندك كلام بلازم العيش اللي وقع على فراش الموت واصابته الحقنه قال كل امرئ مصبح في اهله والموت اقرب من شراك نعمه انا حموت حموت وما كان بيت على الرفع من الاستبنيه وبيت المال انا هيت ليس شغري قد ابيتنا ليله في قلب صبر حول الاذن وجبينه او كان نحو هذا دعوا على انفسهم على بموت خلاص للحمى اللهم العن عتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه ومجاهد بن هشام الذين اخرجونا من ديارنا الى دار الوباء كانت وباء مفيش زراعة ولا صناعة كانوا فلوسهم كلها عشان تعرف كيف تعمل ده للناس الشاهد ايه؟ ازاي تبلغ الأخوة من الصحابة هذا المدرج العظيم من أول وهلة النبي يقول تأخو تأخو تعالى يا أنت أخوك عبد الرحمن بن عوف أديله نص فلوسي؟ وعشان تبقى عارف كلمة الشاطر دي مش لازم تبقى نص بالنص انما يقول عن اللغه اذا شطر الشيء شطر شطرين كده خدتين يبقى سوق شطتين خدتين ممكن تبقى دي كانت تنفع ودي ربع كانت تجيب ألفين ودي سنه خلاص مش دايما تبقى لازم النص بالنص خد شطره مالي وانا لما اجي اقرا المصري اقول هي كانت شطره الايمان بشكلها وهل هم تعلموا هذا الامر من قبل وحطوا عليهم القصر سيحصل لا لانك من التعالم التي يرجع زي بالظبط البائعة لما جاء النبي من المدينة فروا إليه بالسلاح كان واحد الحديث البخاري يقول لك فروا إليه بالسلاح بالسلاح ليه؟ ما أنا بلعك أصبح على الناس تقارن في التفر وتصدقات المعنى وتحميل وأنت فاهم البيعة وفي بالكم فتح الشاهد اللي احنا بنتعامل الأساسية الأصلية الأصلية التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فليه يقول لك فعل الأخوة احنا نحتاج إلى تفريغ الأخوة مثلا يجي موضوع كان بقى كثيرا ما يذكره والموضوع ده يحتاج الى الحاح يعني حاجه انه يكون في فرق لما انت تتكلم مثلا ممكن يودي لك تبعتك روح يا ابني خدت اخوك فراغ الدنيا من اللي احنا عملناه طلع بقى عدس وسلطات طلع لحمه وفراخ ده ما يطلع المهم انه كان يتهاوي وانا يستحي احد من احد والراجل اللي معاك طبعا عدس يعني كبار السن منكم يضرب الكلام ده ولا يستحي ودي سنة بالنبي تعرف انا بهدلكش ليه؟ لان لو قلتلك بلبسايا ولا سواك ولا والله انت ممكن يعني انت تاخد فيها اشتك مني يعني هو الناس انا تتطوعك وخرجت من جيبك والله اللي بيخلينا ما بنهديش بعض انما السنة ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا تحترن جارات بجاراتها ولو فلفل شارع تعرف فلفل الشارع ده اللي هو ايه؟ الكعب بتاع القلب بتاع الشارع عزك الله تلاقي فيها ضفرين طالعين في نفسنا ضفرين الضفر بتاعها مقسوم نصين كده فين بتتعمل في النص

لما مش عارف تقدر تعمليه. قال لك هذا نبي الله يعقوب نشدوه في اخذ هذه اليمين. قال يا ابانا ان عندنا كيف تعرف معنا اخذ الاكل واذا لا راح نموت عليه. قال هل امركم عليه الا كما عملتكم على اخيه من قبل ان تكون. فلما فتحوا متاعهم وزعوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا له اليوم ايه؟ احنا ازدادوا في الرعيم قالوا له كلهم ده كلام ابن الجوزي مش بلد الضغط احنا نقول ده كلام شاذ ولا حاجه. وطبعا ده مش لازم نقول ده حكم الدنيا في فرق بين من يحب الدنيا للدنيا وبين سيء الدنيا لخلق الاخره. فهمت؟ فمما شك من معظم دنياك وقد ان انا اشاهده كثيرا يحصل احيانا ان على النحو الاخر توصل ان تبذل دنياك لاخيك وراح بتخسرها. قال ابو سليمان الدراني لو كانت الدنيا في لقمه لو الدنيا دي كلها من بترول وعربياتها ومسلسلاتها ودولاراتها كلها ممكن احطها في لقمه كده واحطها في بق اخويا ما كان ذلك بالكثير. ما يضر. يبقى انت كفر واستحقاق في دنياك على اخيك واخوك يؤمر بان لا يشركك في دنياك. ما تخش عليك ويقول لك ايه؟ ولا تعطيه وربما كان ذلك لكن يكون قليلا لان هو ملك ما يخشى تعليميا من اللي في ظهوره فمن اللي بعد ذلك الاستاذ قال له عليها دين قال له قد ايه؟ 100 دينار بتاع حاجه كده بسيطه بعته 1000 دولار بعته 1000 دولار ليس بالسعر خذ من العمل وانفق ومن العمليه ما يفعلها انما يكون ذلك فتطلع في دنياه اجتمع على الطاعه وإياكما أن تجتمع على ابن المعصية أو على التفريط. الأصل لما يقول لأخوه أنا والله مجتمع بالنظر إلى النساء، أوعى تقول له إحنا كلنا كده. أوعى تزود عليك ولو كنت أنت كده ما تحولش على المعصية. أنا مجتمع بالعادة السيئة مثلا. ما تقولش ما بين النهارده توصل بين بعض إخواننا بعض الشباب وأنا رايح أكلمت واحد من صحابي وأقول له إحنا لو عملنا المسألة دي بيدفع 20 جنيه. وأنت ليك صاحب تخبره بذلك لو يكون قال له بس صح مش عارف ما تقول ده هو ما يرضى بالله اعوذ بالله ارجو المعقول يا اخي انت لا تدري ان الله لم يفعل واحد على احنا في التقية قال العلماء اذا جلسوا في شرب الخمر كان ينبغي على كل رجل منهم ان يخبر اخاه ان الخمر حرام يذكره يقول له خطف الضيع للخمر لان ده باب ثاني اللي هو وجوب الامر المعروف ونهي عن المنكر. اوعى تستمع للمعصيه أخوه عايز تهكر ما بيني وبينك تعالى نقعد نحصل سوا. تعالى نرجع سوا. تعالى نقعد نصلي سوا. عشان يقوى اللي بيني وبينك. إنما والله لو سمعنا على فيلم ولا على رغوة ولا كده عم قريب يمسك ما بيني وبينك. لازم يكون بين المواصلات وبين المشحنات ولا يمكن أبدا يكون في بين الولد. كذلك استعمل معه الادب، الادب ما يشتم كله. في الاستئناف. اطرق من باب الفلوس والا الفيل في المحمول. فان عليه رنا ما فيش 14 سنة. عايزين اخواننا نظهر ما بيننا من ادب. نظهره بيا من ادب. اكلمك بلطف وتكلمني بلطف. ما في تقول المساعد. ما تصف على الصبر عادي ما فيش حاجة عادي. في ادم ينبغي ان يكون جاء جويش في الحديث باب جمح في الحديث الجويش جاء اموره فوضع كلها على حديده ثم رفع الرجلين وقالت يا جويش انا امك بادب وما تخبر لحد ولا لحد ولا مش دي نعمه انت مسميه نعمه مفيش حاجه قال النبي وانا انا يعني ايه الاداب ولذلك عشان كده عشان نمثل العلاقه لازم نطلق ابواب الادب الادب بالاخرى في الحياه الغير ما بين الادب في الصحيح وبين الادب في المسلم لازم نطلع ابواب الادب لان انا مش شعيب المفلح عشان نعرف راجل ده اللي بيقدر يفتح لان انا فاهم فاهم اسمه كذلك اياك وبرود العاطفه الحب تبع اخواننا مبني على العاطفه عارفين العاطفه يعني ايه؟ احنا مش بنضحك عليهم في المحلات ولا بنحب الناس لا دي عاطفه انا بحبك من قلبي فعلا فعلا انا حاسس فعلا شغل الأصل اللي مليان ده وكثيرا ما ألهجوا به

تفتح سوق بينزلوا يضغطوا عليك. انت تفتح سوق ايه؟ حرام عليك الناس اللي هتطبع. هو احنا صغيرين لسه. ما تجيبوش من بطاريه. اختبار الضرر في طب والله العظيم انا 100 دولار كان بيدق الساعه 7 الصبح. والله العظيم يا اخوانا كل حاجه بتدق الساعه 7 الصبح تلاقي ضرب طاقه شغاله من الانمي. لحد مثلا الساعه 9 ولا حاجه ويقول لك طب مش صحيح بتنزع وانت فارغ تبقى لك حتى صحيح مثلا مش الحصل معايا. يمكن. لا اعتبار الغير. اعتبار الغير العقل من عنده الطرقه. وتبعد عنه ولا بتاع لا توقف صوتك تخش جوه تلعب في الشقه. انما ما تخافش عشان الناس مش مستني المره دي وبعدين لما يشتكي لما يقول لي ايه بقى العيال لا على العيال ولا ناس بالنسبه للموضوع معلش حقه الجار والعيال بقى حق الجار ده كلام فاشل تطلع ايضا عن الاخوه فممكن الناس بقى بالبواسير دي هناك والندوه والمراء والجدال والخفت دي انا عايز اتكلم فيها فقط غير بالذات قاعدين مع بعض نتكلم في المساله انا عندك ادله ولا عندك ادله ولا عندك قول سلطه ولا عندي قول بص الا الهوى وحب البقاء كان في الموضوع لا هو مش كده هو مش كده ليه؟ بغير دليل هو مش كده هو التاني يقول لك لا ده هو مش كده لا ده يخش القلب قال النبي انا دائم ببيت الفرادة في الجنة لمن ترك الايه؟ المراء وان كان محسنا ممكن اسلم لك بنتكلم في موضوع حتى الموضوع بجنب العربية المعدية دي فيها عيب حتى مثلا المكان الفلاني دي حتى لو دنياوي وانا بكلمك خلاص كل ده مش قضية مش لازم تقول ده وصعب وصعيب وتلاف الله يتقدس فعلا جنة الزعام الكلام بيكون بتاعك صحيح عشان نهدئ ما بين لنا وبين قلب الشيطان كذلك اياك وكثرة المخالفة الخلافات المخالفات الخلافات راعي قوي ان احنا ما نختلفش مع بعض ما نتخانقش مع بعض ليه؟ لان مفيش حمالة انت من معاه موقف وانت مثلا عامل تعامل معايا هو اللي مش اول مره تتكلم معايا مش اول مره نرقص مع بعض مش كده؟ حاول ان يكون قريب جدا بينك وبينه كذلك ادم نصحه واياك والنصيحه على البلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة كل مؤمن عايز يعني مرآة انا بشوف فيها نفسي المؤمن مرآة المؤمن يقص عليه مرآته ويحوطه من خلفه. قال عمر رضي الله عنه لأصحابه يوما أرأيتم لو أنني عجزتكم تعملون إيه؟ قالوا نقومك والله شديدا شديدا هنقول لك غلط وحصل. فقال عمر إذا أنتم أنتم أنتم أصحاب التمام انا اتصاحب معاك وانا اتشطى عليك مثلا مش رابط المال ده قلنا في الكلام كانت مسؤوليه جاء رجل من ابي حنيفه وكان هذا الرجل جاء لابي حنيفه وكان يسم عثمان رضي الله عنه وكان يقول ان عثمان يهودي تخيل يقول له عثمان يهودي او مات يهودي فاقبل علي ابو حنيفه رحمه الله وبطل النصيحه بالرزق بشروط الوصيحه علشان تقررين اللي يعني فأخبر عليه أبو حنيفة رحمه الله ثم قال يا ابن أخي هناك رجل من أصحابي أحب أن أزوجه لابنك أصحاب أبو حنيفة لابنك أخبرت القنطرة قال سقيت أمر قال حيجان يا أبا حنيفة ومرحبا بك وبأصحابك فقال هذا رجل صواب وصواب وعنده من البيع كذا وكذا وينفق وبيجعل وعنده من الجود وإذا كل صوت ضيئة أما بسيئة الله واحدة سيئة قال ما هي يا أبا حنيفة قال هو يقول فقال له الرجل يا أبا حنيفة أزوج ابنتي من يهودي مهما تبدع فلي ولا أزوج ابنتي من يهودي قال أولا علمت أن عثمان كان قارئا للقرآن وكان كريما جوادا فكيف يزوجه رسول الله ابنتيه وهو يهودي فرجع الرجل وتاب وانام وذهب في صحيفه ابي حنيفه. شفت النصيحه؟ منه حتى لو كان منه. كان رجل من التجار الكبار يجلس الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فافتقده عمر بطل. راجل فين؟ انت عارفين ان السيد عمر كان له شرطه سريه. يبعت الوالي ويبعت شرطه اسمه في الدنيا دي يعني. فجاءه رجل من الشام من هؤلاء من الشرط وقال امير المؤمنين لقد اقبل الرجل على الخمس. طيب ده مش يروح واخد كده عشان كل كده مش حد الله ولا ايه؟ حد الله. بس الراجل بيتكلم على امير المؤمنين. على انا بتجي بس تخيل مع سيدنا عمر حصل له مشكله فاشتد عليا ابو بكر عامل ايه سيدنا عمر يعني؟ وخذ دي المرة 15 ألف. دي نفوس مختلفة. نفوس الطلباء بالشكل. كذلك إياك والنمام وإياك وسوء الظن. في ناس شغلتها في الحياة يوقعوا بين المتصوفين وبين المتحبين وبين المتأخرين. شفت الأخ اتمنى عليك وقال عليك وحطه مش عارف ايه ويقصد هو بالكلمة دي قصده وأصل لها أحوال صعبة. مثلا رجل على عمر بن عبد العزيز فقال إن فلانا يقول عليك كذا وكذا انت هتكمل قال هذا انت احد عذرين اما ان تكون نميرا فاختار الله عز وجل على ذلك ثلاثه لانه الذي يعملوا ازاءكم ايه فيلتفن بنفسكم واما ان تكون محقا فستثبت هدور اقول له انت قلت كده فان لم يكن كنت صادقا له وعاقبته. عمر بن عبد العزيز بتطلع عنه عمر بن عبد العزيز والذكاء وبتاع عمر بن عبد العزيز كان لما يتنفذ بني اميه كلهم رفعوا عليه واما ان اعفو عنك فقال ابن العفو على فكره ان النمام اكثر كلام بجد لما اتحقق معاه تلاقيه هناك بجد او عنده قصه كده فقال يا امير المؤمنين بروحوا يا امير المؤمنين بروحوا قال لهم صلى وما قلت مظلوم وما مش من شكل نفع انك مظلوم ولا مش مظلوم هذا عند الله عز وجل، وجعل الله لك ممدوحا ونبتغهن وشوزهن فارجوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فقالوا ايه تفرقا؟ يقول لا كنا بنساعدك، حاولت تصلح البيت من كل ورد وقعدنا كامل وخدنا خطوه حزيه ما تطلعش. فقالوا ايه تفرقا؟ يقول لا كنا بنساعدك. وفي النهايه قلت بقى الاصابه على وهل تكون عملت مصروف؟ مش احفظ السراب اياك وان تكون الذا خصما، اياك وان تدخل في خصوص اياك. وما حكالي حكالي وحكالي فعلالي قال اياك وفي الخليج فيها الانسان والله يكون بقى لبان اللي هو معاك تحس مثلا هو محقق معاك مش مقابل بسبب معاك بس لا يعرف عامل ايه شغال من دلوقتي هذا منتج ربنا او الحواس انت ما يرسى عنده من الوقت ما لكش دعوه بده وعن وقت الزروج الطابع والزروج دي والزروج ولا وانا عملته ايه بطلوا يسي مع بعض ما تحبوش حاجة صعبة جدا يعني اكلم لقش بجدا يقول لي هو انا اخش معك الحوار ما عنديش ما قلش ولا ابدا وهذا من الادب اياك والاستعلاء على الاسم بص القاعدة إذا عز أخوك فهو الإيمان تعاول منها مقعد بالتواضع بالله وبالله تتعاول بالدنيا بالله بالتواضع هي الراجل المسلم يعمل نفسه أبدا بالتواضع شوف أبو بكر المولد أو غيره الأصحاب الله المبارك في يوم من الأيام عزل عبد الله المبارك عن التعبير وخلي منه عبد الله المبارك شيخ الاسلام في كل محل الشيخ الاسلام في العلم نفسه في الحديث والفقه والزهاد والقرا والزهود في نظام مرض فاسد وجاهز كريم جدا واحد مره بيقول له عليا 7 تنانين كتب له 70 دينار او قال له 70 دينار وكتب له 7000 دينار 700 دينار الراجل اكتشف بتاعه قال لي انت ما ردتش تصرف انا مش 70 بس مبين أحمد الله يستقيم دور من يابو وبعد عبد الله يبارك أنه هو مثل عمية ولا كبيرين الوكيل بتاعه على فلوس وفعل الوكيل أعمال مع فلوس كبير أول الوكيل اللي هو فيه صارت عبد الله يبارك إيه اللي قال كفتوها سبع محل ما قلتش فإذا وصلك في كتابي فأعطيه 7000 فأشتر إلى الرجل وقال يا أبا عبد الرحمن على هذا ينسب المال وتكلف الضيعة عشان عندك فلوس أبدا فأرسل إليه ابن مبارك وقال إن كنت وكيلي إن كنت صاحب المال وأنا وكيلك فتعال فاسلك مكاني وأجلس مكانك وإن كنت أنا صاحب المال وأنت وكيلي فانفذ ما أمرتك به أنت شاب واضح يعني عايز أقول أنت واضح عندي بس من الأدب قال له الحوار برضه من جملة الأدب فانفذ ما أمرتك به ثم قال حدثني فلان عن سلام علي بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادخل على مسلم فرحه غفر الله له 100 مرة فاحببت ان يغفر الله لي 100 مرة من باب الله وخذ الادب حتى مع الفقراء جماعه اللي بيشحتوا على البيت دول بتاع لا بيبقى يعني معتقد بس انت تديله كام؟ تديله 50 قرش و100 وحاجات زي كده انت ما بتقدرش تديله مثلا 50 جنيه فلما شرب قال ابن وكيل وقال له النبي ان هذا الرجل قد قابلني في بشر الموت سوف اعطيه 100,000 دينار الراجل الوكيل بتاعه قال له استنى شويه احسن حاجه جديده مش هيقبل لو قلت له هيتعدى 100,000 دينار ممكن يموت فبنعمل ايه؟ قال له خلينا نحرقه واحده الله فوق ده اشد بس هو راح ياخد ال 100,000 اهو دول انا سامحك بس كده سمع الراجل قال له عايز اقول لك حاجه تخيل انا لو جيت قابلت فتاك عشان انت شربت كده راح يديك 10,000 دينار ولكن هذا يفسد ما بين الاخوه إياك والحرص على إظهار النتائج. برضه بتسجل في طرف الإرض. طبعا بندخل لها أسطار كل الجزء اللي يجب الإيدين. وأنا فرحان لو أكد نعرف معاك أنت مثلا حتى على أسلام وكاد. وما أنا كنت بمرح فعلم مني وبيكلمني كأني خصمت عليها السكر السنين. انت كنت بتفسرني طبعا كل ما في السكر السنين. فأجيب لك طبعا الفيلم شوية يتعصى أصلا. يا ترى خير واحد وإلا